والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن نعود عودا حميدا إن شاء الله تعالى إلى مجالس العلم التي هي خير مجالس أهل الأرض، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا وأن يوفقنا في العلم تدريسا وطلبا وعملا. واليوم مع صحيح البخاري، وقد أنهينا فيما مضى ثلاثة كتب، وهي كتاب بدء الوحي، وكتاب الإيمان، وكتاب العلم. وندخل اليوم في كتاب الوضوء. وتعلمون أنه بناء على اقتراحكم فسنقتصر في دروس الفجر على كتابين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. يقسم الأسبوع بين هذين الكتابين، السبت والأحد والاثنين صحيح البخاري، والثلاثاء والأربعاء والخميس صحيح مسلم. وأما دروس المغرب فستبدأ إن شاء الله تعالى من يوم الأحد من غد حسب الجدول المعلنة. نبدأ بعون الله عز وجل، وليبدأ القارئ حامدا مصليا على النبي مستعيذا بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في صحيحه في كتاب الوضوء: باب ما جاء في الوضوء. نعم، هذا أول كتاب من كتب الإمام البخاري العملية التعبدية، وبدأ بكتاب الوضوء لتعلقه بالصلاة، والصلاة أعظم الأمور العملية. ولهذا من فقه الإمام البخاري بدأ بالوحي، لأن الدين كله مبني على الوحي، ثم أعقبه بالإيمان، لأن الإيمان أولا أسه الكتاب والسنة، وثانيا لأن الإيمان ركيزة الأعمال، ثم أعقبه بالعلم، لأنه لا سبيل للعبادة وصحتها والتعبد لله عز وجل تعبدا صحيحا، وكذلك معرفة أمور المعاملات الحلال والحرام إلا بالعلم. ثم بدأ بعد ذلك بكتاب الوضوء لتعلقه بالصلاة، والصلاة أعظم أعمال الجوارح وأعظم الأمور العملية. قال: كتاب الوضوء، وهو بضم الواو، والمراد به ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته. وابن حجر رحمه الله يسهب في شرح كتب الإمام البخاري وأبوابه، ونحن نختار بعض فوائده، بعض هذه الفوائد من هذا الشرح بما يناسب وقتنا، وإلا فالطالب يرجع إلى هذا الشرح وإلى غيره من الشروح، ولكن شرح صحيح البخاري هو أفضل الشروح، فلم يسبقه مثله ولم يلحقه ويأتي بعده شرح مثله. ولهذا لما طلب من الإمام الشوكاني رحمه الله أن يشرح صحيح البخاري قال: لا هجرة بعد الفتح، أي لا شرح أفضل من شرح ابن حجر، وإن كان عليه بعض الملاحظات في باب الأسماء والصفات، وقد نبه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في حاشيته على صحيح البخاري على فتح الباري بعض هذه الملاحظات، وكذلك كتب بعض أهل العلم بعض الملاحظات التي جاءت في شرح ابن حجر فيما يتعلق بالأسماء والصفات. قال رحمه الله: والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيهما. والوضوء مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك لأن المسلم يتنظف به فيصير وضيئا. واختلف هل الأمر بالوضوء على سبيل الوجوب مطلقا أو على سبيل الندب. قال بعضهم: كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوبا. قال: ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أسماء بنت يزيد أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. وجاء عند مسلم من حديث بريدة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلته، أي لبيان الجواز. والوضوء قيل أنه أول ما فرض في المدينة، قال ابن حجر: وتمسك بهذه الآية من قال، أي قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: تمسك بهذه الآية من قال أن الوضوء أو إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصلي قبل إلا بوضوء. وأسهب ابن حجر في بيان بعض متعلقات هذا الأمر. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء، أي من أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا فيه بيان مجمل أركان الوضوء وواجباته، فهذه الآية وضحت واجبات الوضوء. من غسل الوجه واليدين والمسح بالرأس والأرجل والترتيب والمتابعة وعدم التراخي. قال أبو عبد الله، أي محمد بن إسماعيل البخاري: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، أي أن الواجب في كل عضو مرة مرة، وتوضأ مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، فالزيادة على الثلاث قيل أنها محرمة، قيل أنها مكروهة، منهي عنها نهي تحريم، وقيل أن النهي تنزيه. وهل هي بدعة أو غير بدعة؟ النهي وارد أن هذا من الإسراف، ولكن تكون بدعة في حال إذا اعتقد المرء استحباب الزيادة، فإذا اعتقد استحباب الزيادة على الثلاث فهذا قول مبتدع. وكره أهل العلم الإسراف فيه، والمراد بالكراهة في لسان السلف التحريم، المراد بالكراهة في لسان السلف التحريم. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التحريم والنهي على جهتين: الجهة الأولى أن يزيد على ثلاث، الجهة الثانية أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية، أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية، أو أن يقصر في الكيفية، مثل كما سيأتي مسح الرأس، فإن البعض في وضوءه يقصر فيه فيمسح فقط على ناصيته، وهذا لا يجزئ كما سيأتي، بل لابد من مسح الرأس كله إقبالا وإدبارا، لأن الباء المراد بها ليس للتبعيض وامسحوا برؤوسكم، وإنما المراد بها للإلصاق كما رجح ذلك ابن باز كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله ولم يزد على ثلاث، قال ابن حجر أي لم يأتي في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ثلاث، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذم من زاد عليها، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. قال ابن حجر إسناده جيد. وابن حجر يحكم على الأحاديث أو على بعض الأحاديث الواردة في شرحه، وكذلك يحكم على الأحاديث المعلقة ويتكلم عليها اتصالا أو انقطاعا، ولهذا لو جمع طالب العلم أحكام ابن حجر في الأحاديث لوجد شيئا كثيرا. قوله وكره أهل العلم الإسراف فيه، ذكر ابن حجر ما ذكرته لكم من الخلاف في الكراهة، هل هي للتحريم تحريم أو النهي للتحريم أو النهي للتنزيه. قال يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساس أحد التابعين، قال كان يقال من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر، وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود، وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد لين، وهذا حكم آخر من الأحكام، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قوله وأن يجاوزوا يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود قال ليس بعد الثلاث شيء، وقال أحمد وإسحاق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث، وقال ابن المبارك لا آمن أن يأثم، وقال الشافعي لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث فإن زاد لم أكرهه أي لم أحرمه، لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة، وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه الزيادة. وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة، قال ابن حجر وهو قياس فاسد. ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق. واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث، فالأصح إن صلى به فرضا أو نفلا، وقيل الفرض فقط، وقيل مثله حتى سجد التلاوة والشكر ومس المصحف، وقيل ما يقصده له الوضوء وهو عم، وقيل إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة. وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد، فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد، قال وإلا فلا يشترط للتجديد شيء، بل لو زاد الرابع وغيرها لا لو، ولا سيما إذا قصد به القربة للحديث الوارد الوضوء على الوضوء نور. قلت أي ابن حجر وهو حديث ضعيف، وهذا فائدة أخرى أو معرفة من معرفة حكم ابن حجر على الأحاديث. نعم تفضل. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد هذه الآية بيّنت فرائض الوضوء، فرائض الوضوء وهي ستة، أربعة مذكورة نصا واثنان مفهوم، أربعة منطوق واثنان مفهوم. أما المنطوق فهي: واحد غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين إلى المرافق، ثلاثة مسح الرأس، وقلنا بأن مسح الرأس هنا بينته السنة كما سيأتي، وهو مسح الرأس كاملا إقبالا وإدبارا، وغسل الأرجل إلى الكعبين. أما الخامس من الفرائض وهو الترتيب، فيرتب الوضوء كما جاء في القرآن. والسادسة ما هو؟ الموالاة. السادس الفرض الموالاة، وهذه أيضا يعني قد تفهم من الآية، وأيضا قد تفهم من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده الصحابة، أنه على الموالاة، أنه على الموالاة. والمراد بالموالاة أن يغسل العضو بعد سابقه قبل أن يجف العضو الأول، أن يغسل العضو بعد ما سبقه قبل أن يجف ما سبقه من الأعضاء، ولا ينتظر حتى يجف، فإن جف العضو أعاد الوضوء، على خلاف بين أهل العلم. نعم. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة. وسيأتي تبويب البخاري: باب الوضوء مرة مرة، ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين، ثم قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، والواجب منها مرة واحدة. وما زاد على ذلك من اثنين أو ثلاث فهو سنة، إلا الرأس والأذن، إلا الرأس والأذنان فإنه لا يغسلهما، لا يمسحهما إلا مرة واحدة. ومن زاد فقد أخطأ، ومن اعتقد استحبابه فقد ابتدع. من زاد على مسح الرأس على المرة الواحدة والأذنين فقد أخطأ، وإن اعتقد سنيته فقد ابتدع، لأنه لم يرد التكرار في مسح الرأس والأذنين. والوضوء كالصلاة وكالصيام عبادة، الأصل فيها التوقف حتى يأتي دليل على العبادة، فالعبادات الأصل فيها الحظر إلا ما دل الدليل على شرعيته. نعم. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الوضوء عبادة، فلا يتجاوز في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عددا ولا كيفية، لا عددا ولا كيفية. نعم. الباب الثاني. قال رحمه الله تعالى: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. المراد بقوله لا تقبل أي عدم الإجزاء، لأنه قد تصح العبادة ولكن لا تقبل ليس على الإجزاء، ولكن لا تقبل على رفع الذمة. كما في حديث من سأل سائلا عفوا من سأل كاهنا فلا تقبل صلاته 40 يوما. المراد لا تقبل هنا ليس عدم الصحة، وإنما عدم القبول وما يترتب عليه من الثواب. أما هنا لا تقبل صلاة أي لا تصح إلا بطهور. وقوله صلاة نكرة تفيد العموم، النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم، أي كل الصلوات، كل الصلوات. ويخرج من ذلك ما ليس بصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر، فإنه لا يشترط فيها على الصحيح الطهارة. فلو أن إنسانا يقرأ من حفظه ومر على آية سجدة فإنه يسجد، كذلك لو استجد للمرء نعمة وأراد أن يشكر الله عز وجل وهو على غير وضوء، هل يلزم منه الوضوء؟ لا يلزم، يجوز له أن يسجد لله عز وجل سجدة الشكر ولو لم يكن على وضوء. أما الوضوء فهو متعلق بالصلاة، سواء كان صلاة فرض أو كان صلاة نفل أو كان صلاة استسقاء أو كان صلاة على الجنازة أو صلاة كسوف، كل ما يكون بصلاة وهو ما يبدأ بها بتكبير ويختم بتسليم، فلا بد من الطهارة. والمراد بالطهارة هنا أمرين، إن كان من حدث أصغر فالمراد بالطهارة الوضوء، وإن كان من حدث أكبر فالمراد به الغسل. كذلك المراد بالطهور هنا على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي، على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي. يعني لو أن إنسانا أحدث وصب على جسده ماء واغتسل بماء ولكن لم يكن قصده رفع الحدث، لم يكن قصده رفع الحدث، فهل يجزئ الطهور هنا؟ لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من أن يكون نيته في الغسل رفع الحدث، نيته في الوضوء رفع الحدث. أما مجرد التنزيه والتنظف فهذا لا يجزئ. وهذه الترجمة هي من حديث، هي من لفظ حديث رواه مسلم وغيره، ولكن لم يعتمده البخاري لأنه ليس على شرطه، فالبخاري كثيرا ما يستعمل في تراجمه ألفاظ أحاديث، ولكن الألفاظ أو الحديث ليس على شرطه، فلا يورده في صلب كتابه، وإنما يذكره في التراجم أو يذكره معلقا، إما يذكره في التراجم أو يذكره معلقا ولا يورده في صلب كتابه أو من ولا يجعله من صحيحه لعدم لأنه ليس على شرطه. فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة. طيب، نريد بحث، من يستطيع أن يأتي به، لماذا هذا الحديث ليس على شرط البخاري؟ إنما يكون على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري للكلام على الإسناد وليس للكلام على المتن. فالمراد بالكلام في الإسناد إما على رجل من الرواة أو على أحد ما بين رجلين أنه سمع منه بعد الاختلاط مثلا أو شيء من ذلك. فنريد أحدكم أن يبحث ما هو سبب أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري. وقوله لا تقبل، قال ابن حجر كذا في روايتنا على بالضم على البناء لما لم يسمى فاعله، وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ لا يقبل الله، لا يقبل الله. فالحديث ورد على لفظين، إما على من لم بناء على لم يسمى فاعله لا تقبل، أو بلفظ لا يقبل الله. ما المراد بالقبول هنا؟ قال ابن حجر المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، ما يرادف الصحة وهو الإجزاء. إيش معنى الكلام هذا؟ أي أنه قد يصح العبادة لأنه أتى بشروطها وبكمالها وتمامها، ولكنها لا تقبل، كما مثلت لكم لا يقبل الله صلاة من سأل عراف، مع أنه يتوضأ ويؤدي الصلاة بشروطها وأركانها، ولكن لا تقبل لأمر آخر غير متعلق بالصلاة، وهو ذهابه إلى الكهان. قال وحقيقة القبول، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. قال وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، مثل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما يتقبل، قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، ولهذا كان بعض السلف يقول لئن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر، قال ابن حجر قال ذلك، قال لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. فأحيانا ربما يرد عمل الإنسان لأمر خارج عن الصلاة، إما لأنه ليس من المتقين أو لعدم الإخلاص في العبادة. أو لأن الله عز وجل كره منه الطاعة لما يعلم بما في قلبه، كما قال عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم، أي كره الله منهم الطاعة. ومثله المنافقون. نعم تفضل. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قوله لا تقبل، النهي هنا أو عفوا النفي هنا أولا يتضمن النهي، نفي يتضمن النهي، أي النهي أن يتوضأ، أن يصلي الإنسان بغير وضوء. ثانيا أن النفي هنا نفي صحة أو نفي كمال. قد يأتي أحيانا النفي ويراد به نفي الكمال، وقد يأتي أحيانا ويراد به نفي الصحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالنفي هنا لا صلاة، الصحيح أنه إيش؟ على الكمال، وليس نفي صحة، لأنه لو أن أحدا قدم له الطعام ولكن ذهب فأدى الصلاة، هل يقال أن صلاته غير صحيحة لقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرة الطعام؟ أما النفي هنا، النهي هنا نهي تنزيه، نهي تنزيه. ومثله أيضا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فبعض أهل العلم جعل النفي هنا نفي صحة، وأن من توضأ من غير أن يسمي الله فإنه آثم، وبعضهم حملها على كراهة التنزيه أو نفي الكمال، نفي الكمال، وهو الصحيح أن التسمية عند الوضوء استحباب وليس على الوجوب. والدليل أن جميع من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذكر التسمية. فالنفي عن القبول هنا نفي صحة وإجزاء، لا تقبل صلاة. والحدث المراد به هنا الحدث الأصغر، المراد به هنا الحدث الأصغر لأمرين: الأمر الأول أنه قال حتى يتوضأ، والأمر الثاني الأمثلة التي ذكرها الفساء والضراب. واقتصاره على الفساء والضراب تنبيها للأصغر على الأكبر. أو لأن هذا غالبا ما يقع في الصلاة، غالبا ما يقع في الصلاة، أو لأنه يعلم هذا، فهذا لأن الأكبر يعلم، البراز والبول معلوم عند الجميع، لكن قد يجهل البعض بأن الريح والصوت لا ينقض الوضوء. قد فلذلك نبه أبو هريرة إلى الأصغر تنبيها على الأكبر، أو لأن الأصغر، لأن الأكبر من الحدث، والمراد بالأكبر يعني كله داخل في الحدث الأصغر، لكن ما هو أكبر من الفساء والضراب كالبراز والبول، حتى يتوضأ. والمراد بقول حتى يتوضأ لأن الأصل في رفع الحدث يكون بالماء، الأصل في الوضوء أن يكون بالماء، ولكن يدخل ضمن ذلك التيمم، يدخل ضمن ذلك التيمم، لأن التيمم في حال عدم وجود الماء أو في حال مشقة استعمال الماء فإنه يقوم مقام، فإن التيمم يقوم مقام الماء. أما إذا ليس ثم عذر والماء موجود فلا يجوز أن ينتقل المرء إلى التيمم ما دام أن الماء موجود ولا يضره. ولهذا جاء عند النسائي وبين حكمه ابن حجر قال بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم. اقترح يا أخوان لو أحدكم جاب دفتر مستقل يجعله في نقل فوائد كلام ابن حجر في الرجال أو في الأحد، مع مرور الأيام يجد عنده مادة كبيرة، دفتر خاص معه كشكول يقول أحكام ابن حجر على الرجال والأحاديث ما يمر معنا. يعني كم الآن حديث مر معنا حكم عليه ابن حجر، إما هذا الحديث الذي قال عنه سناده جيد أو ما مضى قال ضعيف وهكذا. فأقترح طالب العلم ينبغي له أن يعني يكون مجتهد سواء في حضور كتابه أو يكون معه القلم فيكتب الفوائد، أو مثلا أن يجعل له مثلا بحثا في مثل هذا جمع أحكام ابن حجر في الرجال والأحاديث، أو جمع كلام ابن حجر على الأحاديث، فيجد أحاديث كثيرة جدا يذكر أحكامها، ضعيف صحيح فيه نظر في إسناده جيد وهكذا. قال ابن حجر فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه. ولا يخفى أن المراد بقبول الصلاة من من كان محدثا فتوضأ، أي مع باقي شروط الصلاة، مع باقي شروط الصلاة، استقبال القبلة، الاتباع وهكذا. نقف إلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.